نعود في مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له عددا من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: مع اقتراب الإجازة الصيفية تكثر الدعوات في كل وسيلة من وسائل الإعلام للسفر للخارج للنزهة، وهذا فيه من المخاطر ما لا يخفى عليكم، ما نصيحتكم لمن اعتاد السفر للدول الإباحية المختلطة بأبنائه وبناته، وما السبيل الأمثل لاستغلال الإجازة في النافع المفيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الناصح الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الواجب على كل إنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في من تحت يده من نساء وذرية، وأن يرتاد للجميع الأمن وأماكن الأمن على الدين والدنيا. وإن السفر نوع من العذاب، وأخبر بذلك الصادق المصدوق. السفر إذا كان لعلم لا يدرك إلا بالسفر، أو كان لتجارة إنما تدرك بالسفر، أو لعلاج مرض لا يدرك إلا بالسفر، فلا محذور فيه. والسفر إذا كان للدعوة إلى الله والسعي لهداية البشر لإرشاد الناس وبيان أخطار الغفلة عن الله وعن شرعه وهدي نبيه، كان سفرا كريما وعملا محمودا. وأما ما يعتاده من يسافر كما وصف السائل فهذا من الإضلال والضلال. يجب على المسلم أن لا تكون أسفاره مما يتعرض به للوباء وفساد الأخلاق والعقائد وإضاعة المال في غير وجهه، فإن إنفاق أقل القليل من المال في السبل المحرمة نوع من التبذير، والله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إنني أنصح أبناء المملكة بأن لا يسافروا في نزهة للخارج، فإنهم مقصودون بالسوء من كثير من الناس، وهم في بلادهم يعيشون أمنا لا نظير له، وبلادهم مترامية الأطراف متنوعة المناظر والمظاهر، وفيها ما يبهج النفوس مما لا يستصحبه الأخطار. فالمصائف في سلسلة هذه الجبال التي تمتد أكثر من 2000 كيلو إن نزل فإلى السواحل، وإن ارتفع فإلى ظهور الجبال وسرواتها في جو ناعم لطيف ومجتمع شريف. مع سلامة الاعتقاد وتوفر الأمن بفضل الله جل وعلا، ثم بعناية السلطة على ترفيه الأمن. ثم إني أنصح الآباء والأمهات ألا يسهلوا لأولادهم إتلاف الوقت بغير فائدة. ينبغي أن يستغل الوقت لتحصيل علم، ولا يلزم أن يكون التحصيل امتدادا للدراسة في علومها ومقرراتها. يمكن حفظ الهمم على حفظ أشرف كلام أو حفظ ما يأتي بعد ذلك من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو في الاطلاع على كتب تاريخ تحكي أحوال المسلمين يوم كانوا أعزة أهل شهامة وعزيمة وشجاعة ورغبة في إصلاح الخلق. وفي هذه الكتب ما يحكي من انفلت من أيدي المسلمين عندما أضاعوا مقومات الحياة العالية، ويقرأ آثار الفرقة والتنافر بين المسلمين، سيجد ذلك في التاريخ مما جرأ مع الأعداء عليهم. فبعد أن كان المسلمون مهيبين لا يتجرأ عليهم، صاروا كما قال الشاعر العربي: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. وكأنه يحكي حال الناس الآن، ذلك في قتل قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المحنك والموفق، لما قتل إثر خلاف بينه وبين الخليفة وغير ذلك. قال الشاعر: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم، وما أشبه الليلة بالبارحة. المسلمون في أفغانستان وفي كل مكان يغزون ولا يفكر لهم في الغزو، ولا يقوون على رد الغزاة، وها هي الدولة الصهيونية اليهودية. تتحكم وتظلم وتتعجرف ولا يرد لها صلف. فنسأل الله أن يعيد للأمة عزها ومجدها، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم مهند من المنطقة الشرقية من الدمام، ترجو التفصيل في مسألتها وتؤكد على عرض المسألة عليكم. امرأة متزوجة بعد مرور سنتين من زواجها حدثت مشاكل من جهة الزوج في عدة أمور، فقررت الانفصال عنه بإرادتها الكاملة لأنها لم تعد تطق العيش معه وهي تكره الكفر في الإسلام. طلبت منه الخلع فرفض مدعيا أن حق الطلاق بيده وأنه يريد زوجته وابنته ولا يطيق أن يراها مع رجل آخر. والآن بعد مرور عام تقريبا وهي على حالها وهو يرفض طلب الخلع، وهي لا تريد أن تدخل المحاكم بسبب صلة القرابة، ولا تريد قول شيء يمس زوجها في المحكمة. هل تعتبر هذه المرأة معلقة؟ وما نظر الإسلام في مثل هذا الرجل؟ وهل من حقه عليها الاستئذان عند السفر، علما بأنها معلمة في المدينة التي فيها الزوج وأهلها في منطقة أخرى، فتضطر أحيانا للذهاب للتوقيع يوم أو يومين لأنها في إجازة بدون مرتب بسبب هذا الخلاف، وليس هناك وسيلة للاتصال بينها وبين زوجها. ترجو التكرم من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وتقديم نصيحة لمثل هذا الرجل، لأنهم في مجتمعنا كثير. تقول: أنا أعرف امرأة لها أكثر من 10 سنوات لا راجعها زوجها ولا طلقها مدعيا الحب. إن الحياة الزوجية تحتاج إلى أن يتحقق التعاون بين الزوجين، وإذا أراد كل واحد من الزوجين أن يأخذ ما يراه حقا له كاملا لم تتحقق الحياة الزوجية اللطيفة، لأن من استقصى حقه الذي يعتقده حقا له لم تتحقق له المحبة في قلب صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، وأوصى النساء بطاعة الأزواج، وليست المحبة هي القوامة في الزواج. المحبة لا شك أنها ذات أثر، لكن قد يعيش الزوجان مدة طويلة ولو لم تتحقق المحبة، المهم أن تتحقق المخافة من الله في كل واحد منهم بصاحبه. ينبغي للرجل أن يلتمس لزوجته العذر فيما يراه منها إلا فيما يتعلق بارتكاب المحرمات، وينبغي للزوجة أن تلتمس العذر لزوجها. فإذا كان ممن تربطهم قرابة غير الزوجية كان الواجب آكد على المرأة أن تصبر ولو كانت لا تحب الزوج، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته وإن لم يكن يحبها. النبي يقول: لا يفرح مؤمن ومؤمنة إن سخط منها خلق الرضي آخر. نصيحتي للزوج السائلة أن لا يضارها، إن كان يحبها حقا فليأخذ بأسباب تأكيد المحبة وما يدل عليها، وإن كان يكره أن تكون مع غيره ولكن لا يحبها فليتق الله وليتجنب ظلمها. فإن النبي أوصى بالنساء خيرا وشدد في ذلك، وأوصى بالإحسان إليهن، وقال: خيركم خيركم لنسائه لأهله، وأنا خيركم لأهله. والمرأة مغلوبة عند الزوج، فعلى الرجل أن يعرف ذلك وأن ينصف من نفسه. وأما السائلة فإنها تشكر على ما تقول بأنها تكره أن تسيء إلى زوجها أو أن تشوه سمعته، فيبدو لأن المحبة لا زالت في قلبها، لكنها تحتاج إلى تحريك من يد زوجها بلطف ورفق واعتذار. لا حرج على الزوج أن يعتذر من زوجته، وليس في ذلك عيب، كما لا حرج على المرأة أن تعتذر من زوجها. وإنه إذا عمرت الحياة بالنية الصالحة، وكلما خلا واحد من الزوجين فكر في محاسن صاحبه ونظر هل هذه المحاسن مغمورة بالمساوئ أو أنهما متساويان، فإن كانت مغمورة غلب جانب الشكر، وإن كانت متساويات أن فالفرقة شر، وإن كان الخير أقل فالصبر أحمد، لكن إذا تحقق للزوجين أن لا سبيل إلى الوئام فقد جعل الله في الطلاق حلا للمشاكل. لكني أنصح الطرفين بتقوى الله والحرص على الإحسان من كل واحد للآخر، كما أنصحهما ألا يجعل هذه طفلة يتيمة في حياتهما، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما ذكرته من وجود امرأة لها أكثر من 10 سنوات مع زوج لا راجع ولا طلق مدعيا الحب، هل هذا الفعل جائز من هذا الرجل؟ إذا كان هو ظالم فلا يجوز، إن كانت هي ظالمة فشيء آخر. الواجب على الرجل أن يتقي الله في المرأة وأن يخاف، وإذا رأى أنها لا تريده ولا تطيقه بحال من الأحوال فليقبل بالحلول ولو برد المهر. وعلى المرأة إذا كرهت الزوج ورأت أنه لا سبيل للحياة معه أن تبذل ما يخلصها ولو بالافتداء. صحيح أنه ليس من المروءة إذا صممت الزوجة على الفراق أن يطلب الزوج منها أكثر مما دفع وبذل، لكنه إذا رفض إلا بما يرضيه لم يكن ذلك محرما، وإنما يكون أيضا من رذيل الشيم. ومن تضررت فإن القضاء بإذن الله يرفع به الضرر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المسلم الملك شيخ إدريس من يعمل بالمملكة يقول بأن طبيعة عمله العمل ليلا، وهو منذ سنوات لا ينام إلا في النهار، هل أقول أدعية النوم نهارا أم هي خاصة بالنوم ليلا؟ وهل يلزمني إذا كنا 4 أشخاص في الغرفة أن أتحرى اتجاه سريري إلى القبلة؟ وإذا لم أستطع تحريك سريري فهل يجوز لي عند الدعاء أن أقول وجهت وجهي إليك مع أني لم أوجه الوجه إلى الله جل وعلا؟ الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فأنت إذا وجهت نفسك للدعاء فكأنك متوجه إلى الله جل وعلا. وأما بالنسبة إلى الدعاء، دعاء الليل للليل ودعاء النوم للنوم، ليلا كان النوم أو نهارا، ودعاء الاستيقاظ من النوم يقال عند الاستيقاظ من نوم في ليل أو نهار، ودعاء الصباح وأذكار الصباح والمساء للصباح والمساء. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سديم الحسني من الرياض تقول ما حكم المسح بالجرائد واستخدامها مفارش للدواليب وغيرها؟ الغالب أن الجرائد والصحف السعودية لا تخلو من آيات وأحاديث وأذكار، ويجب أن تنزه هذه الكلمات القرآنية التي توجد في الصحف والأحاديث النبوية عن أن تمتهن بالاستدلال. إذا انتهى منها الإنسان ينبغي أن تتلف، لا أن تكون سفرة الطعام مبتذلة ثم تحمل وترمى في الخمائن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول عندما كنت في سن المراهقة في الأشهر الأولى من سن البلوغ في رمضان، يذكر أنه قام بفعل بعض الأمور مثل العادة السرية وفعل الفاحشة، يقول ولا أذكر الآن هل أنا كنت أصلي في تلك الفترة أم لا، ولا أذكر عدد الأيام، والآن وقد مضى على هذا الأمر أكثر من 15 عاما، فهل علي شيء الآن؟ أما ما أفطرته من أيام هذه القضاء. والعادة السرية تفسد الصوم، عمل محرم ويفسد به الصوم أيضا، فما تحققته من ذلك تقضيه. وخلف هل كنت تصلي أو لا، الأصل في المسلم أنه يصلي وأنه مخاطب بشرائع الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بأداء العمرة قبل نحو 11 عاما ولم أقم بالسعي جهلا مني، هل علي شيء علما أني قد أديت العمرة بعد ذلك مرتين أو ثلاث ثم عقدت النكاح، فهل النكاح صحيح؟ أما النكاح فصحيح، وأما العمرة فلا شك أن السعي واجب فيها، لكن لمضي هذا الوقت وحلل العمر أرجو أن ذبح ذبيحة لفقراء مكة يكفي عن ذلك. أحسن الله إليكم. عندما أؤدي الصلاة لوحدي وذلك أحيانا لظروف العمل أشك بعدد الركعات، فقد أجعل الرباعية خماسية أو سداسية، فماذا أفعل؟ إذا شككت فابني على اليقين، وإن كنت مصابا بالوسوسة فلا تلتفت إلى الشك. السلام عليكم. ولدت أمي طفلين توأمين، واحد مات وواحد عاش، ووالدي لم يسمه إلا بعد أن سألته قال أنا سميته، فهل عمل والدي صحيح برغم أنه لم يسمه عندما سألناه؟ الميت راح ومات لا يلزم له تسمية، لا شك لو سمي لكان أولى، لكن ما دام الأمر مضى فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا مهند صالح من اليمن شبوة، يقول: ورد في الحديث أن الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر أن أحسن الذكر قراءة القرآن كما كتب، هل ألزم الدعاء أم ألزم قراءة القرآن، علما أن هذا دائما عندي من بين صلاة العصر والمغرب فأنا أجلس في المسجد؟ إذا جلست في المسجد أو استرسلت في قراءة القرآن هي الأفضل، وإذا مررت وأنت تقرأ بآية عذاب فاسأل ربك أن يعيدك من العذاب، وإذا مررت في قراءتك بآية رحمة فاسأل ربك الرحمة، فإن النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وكان إذا مر بآية تسبيح تنزيه سبح وهو يصلي. أحسن الله عليكم. يقول: هل أجمع بين الذكر وقراءة القرآن أم مقدم أحدهما على الآخر؟ هناك مواضع لا يقرأ فيها القرآن كالركوع والسجود، وهناك مواضع الذكر أفضل من قراءة القرآن فيها كالطواف، وهناك مواضع قراءة القرآن أفضل، والجمع بينهما ممكن، والتكلف بأن هذا أو ذاك لا داعي له، لأن الجمع بينهما متيسر، إذا سجد الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد يدعو ربه ويسأله، فبإمكانك أن تقرأ وأن تدعو ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن سدرة المنتهى الواردة في القرآن الكريم، ما هي هذه السدرة؟ هي السدرة، إلا أن سدر الجنة ليس كسدر الدنيا، سدرة الجنة ثمارها كقلال هجر، قلنا يشق على الإنسان أن يحملها، ثمر سدرة المنتهى بقدر هذه القلال التي تعجز الرجل أن يشيلها يده، وأما طعمها وملذتها فمما لا يتصور أيضا. والله إذا ذكر شيئا في القرآن طلح فهو يعني الطلح الذي نعراه، إلا أن مزايا وصفات طلح الجنة تفوق، إذ ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.